بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم الدرس 24 بعد 100 ثانية من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى به، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن أتلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب في بيان ما يتعلق بالشخص بالشيء الموصى به، ويعتبر هذا الشيء ركنا من أركان الوصية، لأن الإنسان يعهد بالشيء إلى غيره، وهذا الشيء منه ما تصح به الوصية ومنه ما لا تصح الوصية به، فنظرا لاختلاف حكم الشرع فيه ناسب أن يعقد المصنف رحمه الله له بابا مستقلا، فيبين ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في الشيء الذي يوصى به. ومن عادة الشريعة أنها تفرق في محل العقود، فالموصى به محل للوصية، كما أن الشيء المبيع محل لعقد البيع، والشيء المؤجر محل للإجارة، والشيء الموهوب محل للهبة. فتارة تشدد الشريعة في الأشياء التي هي محل للعقود، وتشترك شروطا لا بد من توفرها للحكم بصحة عقودها، وهذا التشدد من الشريعة قصدت به حفظ الحقوق للناس، فلا تقصد به تضييقا عليهم ولا تعسيرا في تشريعاتها لهم، وإنما قصدت حفظ الحقوق. فالشيء المبيع له شروط، والشيء المؤجر له شروط، والشيء الموهوب والشيء الموصى به كل ذلك له شروط معينة. تارة تكون الشروط قوية كما ذكرنا، وتارة تكون خفيفة. الموصى به أمره خفيف، والشرع يخفف في شروطه، والعلماء رحمهم الله يبينون جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة في هذا الشيء الموصي. يظهر من خلال هذا البيان أن الشريعة قصدت التوسعة، والسبب في هذا أن يعلم طالب العلم أن الشيء الموصى به في الغالب أشبه بالهبة، والشخص إذا وهب الشيء فهو محسن متفضل، والله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل، فلك أن توصي بالقليل ولك أن توصي بالكثير ما دام أنه دون حدود الحد الذي حده الشرع، ولك أن تزيد عن هذا الحد إذا سامح صاحب الحق وهو الورثة فأجاز وصيتك. المهم أن الشيء الذي يوصى به تارة يكون مأذونا بالوصية به، وتارة يكون غير مأذون به. فهنا يتكلم العلماء رحمهم الله عن الأشياء التي يكون من حق الإنسان أن يوصي بها، فإذا تضمنت الوصية بالشيء ما يقصده الشرع من حصول المحبة وحصول البر والإحسان وحصول الصلة وحصول الرفق أجازت الشريعة الوصية. وإذا تضمن الشيء الموصى به أن يكون وسيلة لحرام، أو يكون وسيلة إلى غرض يهدم أصول الشريعة أو يعارضها فحينئذ لا تجوز الوصية. فلو وصى بكتب محرمة ككتب السحر وكتب الضلالات التي فيها الأمور التي تؤثر في العقيدة وتضل الناس فلا تجوز الوصية، فهذا شيء موصى به محرم. كذلك لو وصى بآلات اللهو التي لم يأذن بها الشرع فإنه يتضمن معارضة الشرع. الشريعة لو قالت تجوز الوصية تناقضت، كيف تقول لها آلات محرمة وكيف تقول تجوز الوصية بها؟ فلا بد من أن يكون المحل الذي ترد عليه الوصية مأذونا به شرعا. ولأجل التفريق بين ما يحل وما يحرم وما يباح فإنه لا بد من بيان المسائل والأحكام التي سيعرض المصنف رحمه الله في بيانها. فقال رحمه الله: باب الموصى به، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالشيء الذي يجوز أن يوصى به والشيء الذي لا يجوز أن يوصى به. قال رحمه الله تعالى: فصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء، وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. قال رحمه الله: تصح بما يعجز عن تسليمه. تصح بما يقول المصنف رحمه الله، تصح بما يعجز عن تسليمه كعادة. الشيء المعجوز عن تسليمه يصح في بعض الأحيان أن تتعامل به وتتعاقد به كما في الوصية هنا، ولا يصح في بعض الأحيان التعامل به. فلو كان الشيء المعجوز عن تسليمه مباعا لم يصح البيع. المعجوز عن تسليمه عجز عن الشيء إذا لم يستطع، ومعنى ذلك أنك توصي بشيء أنت عاجز عن دفعه وإيصاله للموصى به، ويعجز من يقوم مقامه من الورثة عن إيصاله إلى الموصى به. قال: كآبق، مثل العبد إذا أبق وشرد عن سيده ولم يستطع معرفة مكانه ولم يستطع أخذه، فحينئذ يكون معجوز عن تسليمه، فصاحبه المالك له يعجز عن تسليمه. إذا وصى بعبد آبق أو بعير شارد، المقصود بهذه الأمثلة أنها كانت في زمان، بعير شارد شرد البعير أو شردت البقرة أو شردت الشاة، فحينئذ يصعب أن يحصل الإنسان عليه في الغالب. فإذا لم يستطع أن يجده فإنه لن يستطيع تسليمه لغيره، فهو معجوز عن تسليمه. فكل شيء فقد ولم يستطع صاحبه أن يعرف مكانه أو عرف مكانه ولكنه لا يستطيع أخذه مثل المخصوب ونحوه، فإنه معجوز عن تسليمه. هذا النوع من الأشياء لا يجوز أن تتعامل به في عقود المعاوضات. لا تجيز لك الشريعة أن تبيع شيئا معجوزا عن تسليمه، لكن تجيز لك أن توصي به. ما الفرق بين الأمرين؟ لأنه في البيع إذا اشترى منك إنسان شيئا ضائعا منك كساعة مفقودة أو بعير شارد أو دابة حرت منك أو طير طار منك كان عندك في المطار، فإنه في هذه الحالة تغرر به، لأنه يحتمل أن يأخذ ذلك الشيء ويحتمل أن لا يأخذه، والغالب أنه لا يأخذه، فأصبحت آخذا لمال أخيك بدون حق. هذه العلة أشارت إليها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ثم علل عليه الصلاة والسلام وقال كما تقدم معنا في البيع: أرأيته، يعني أخبرني، لو منع الله الثمرة عن أخيه، يعني لو بعت هذا الشيء المعجوز عن تسليم، لو بعته ولم يستطع من اشتراه منك أن يصل إليه، فبأي حق، هذا كلام عن القصان، فبأي حق تستحل ماله؟ أي بأي حق تأخذ 500 ريال التي هي لقاء هذا البعير حينما دفعها لك أخوك المسلم، دفعها لقاء البعير؟ فإذا أصبح غير مستطيع الوصول إلى البعيد، كان أخذك لهذه الخمسمائة من أكل المال بالباطل. فبأي حق تستحل أكل مال أخيك؟ وهذا يدل على أن الشريعة في المعاوضات تريد وصول كل عوض إلى صاحبه، وهذا قرره الأئمة رحمه الله والشيخ الإسلام رحمه الله في بيع المعلوم كلام النفيس في مجموع الفتاوى، عين أنه أن العدل أن يعطى كل ذي حق حقه في المعاوضات. فمن اشترى شيئا لقاء شيء فإنه ينبغي أن يمكن من ذلك الشيء الذي اشترى، فإذا لم يمكن منه فقد ظلم، لأنه أعطى غيره ولم يأخذ منه، وإنما أعطى الغير ليأخذ. فالبائع أعطى السلعة من أجل أن يأخذ الثمن، والمشتري أعطى الثمن من أجل أن يأخذ السلعة، فإذا ظلم أحدهما الآخر فأخذ منه ولم يعطي فقد أكل ماله بالباطل. وهذا الذي جعل الأمر يختلف بين الوصية وبين البيع. وحينئذ في الوصية حينما يقول الشخص أوصيت لبعير الشارد إلى محمد، هذه الوصية ليس لها عوض يقابلها، ليس هناك مال دفعه محمد إلى الميت الذي وصى، وإنما تفضل الميت وتبرع وأحسن وأفضل حينما قال هذا البعير الشارد أعطوه محمدا أعطوه زيدا، فإن حصل محمد على البعير الشارد فالحمد لله وتحقق المقصود والموصي له أجره، وإن لم يحصل فلا ضرر عليه، لأن ليس هناك شيء مدفوع في مقابل هذا البعير. ومن هنا صحت الوصية بالمجهول، وصحت بالمعدوم، وصحت بالمعجوز عن تسليمه لأنه لا غرر. فيصح الوصية بالبعير الشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، فلو أن سمكة كان يملكها سقطت في الماء فوهبها صحت، لأن هذا كله لا ضرر فيه على الموصى الإثنان. كآبق وطير في الهواء، كتمثيل مثل الآبق الذي هو البعير أو العبد إذا شرد أبقى إذا فر من فيه، كالآبق والشارد، الشارد أقول البعير الشارد الأشياء إذا شردت نام. وطير في الهواء، وطير في الهواء، سمك في الماء، هذه كلها تقدمت معنا في بيوع الغرق معجوز عن تسليمه. نعم. وبالمعجوز الطير في الهواء طبعا يصعب الوصول إليه، فإذا كان الشخص الذي وصى إليه غالب الظن أنه سيصل إلى ما وصى به، فبعض العلماء يقول أن هذا شيء في إجماع، لكن أيما كان الوصية تخالف البيع لأن الوصية لا عوض فيها والبيع فيه عوض. وبالمعدوم، وفي المعدوم كالذي تحمل أمته أو الذي يحمل عبده أو الذي تحمل نخله عفوا، فالذي تحمل أمته أو جاريته هذا قد يكون أثناء الوصية غير موجود، لكنه يوجد بعد ذلك، فحينئذ يكون ملكا للموصى إليه. لو قال ثمرة بستاني السنة القادمة، ثمرة البستان معدومة ليست موجودة الآن، المعدوم هو غير الموجود والذي يرجى حدوثه وقد لا يحدث أصلا لكنه معدوم يعني غير موجود. فالنخل له زمان يكون الثمر موجودا فيه وزمان لا يوجد فيه الثمر، فلو جاء الموصي في الزمان الذي ليس فيه ثمر الذي يسمونها مرحلة السكون ما تقارب شهرين يسكن فيها النخل لا طلع فيه ولا ثمر، الشهرين الشهران هذان اللذان هما بين الجداد جد النخل وبين الطلع، لو وصى فيهما فقال ثمرة بستاني ثلث بستاني ثلث ثمر البستان السنة القادمة، فأثناء الوصية معدومة يكون غير موجود، فحينئذ تصح الوصية والذي يخرجه البستان يعطى منه النصيب الذي وصى به. نعم. كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا، كالذي يحمل حيوانه مثل ما ذكرنا في الناقة والبقرة والشاة والشجر، سواء كان النخيل يقول نخل البستان أو يكون عنده عنب فيقول بطن العنب السنة القادمة وصية مني لفلان أوصيت به لفلان أو أوصيت به لأبناء عمومتي أو نحو ذلك، يخص بها من سمى في وصيته فإنه يصح. نعم. أو مدة معينة، سواء كان مطلقا أو مقيدا أو مدة معينة، فيقول أوصيت بهذا بثمرة بستاني هذه السنة، أوصيت بثمرة بستاني سنتين لمحمد، أو ثلاث سنين لأرحام أو قرابتي أو نحي ذلك. نعم. فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. الفاء للتفريق، دائما دقة العلماء رحمهم الله سبب من يذكرون الأمثلة إنما هي أشبه بالترتيب للأفكار في الذهن، وهذا يعين طالب العلم على فهم المسائل، ويعين المفتي على الإفتاء، ويعين القاضي على القضاء. فعند العلماء أصول، وعندهم فروع مترتبة على هذه الأصول، ولذلك تقسم المسائل دائما في الأبواب والفصول حتى تركز وتنتبه لها. الأبواب الرئيسية تعتبر أصولا، ثم الفصول مبنية على هذه الأصول، ثم قد يكون في داخل الفصل والباب أصل وفرع. فأنت أول ما تبحث في مشروعية الشيء، ثم بعد ما تبحث في مشروعيته وإذن الشرعية، المشروعية يعني إذن الشرعية، إذا ثبت الشيء تقول ما الذي يترتب وما الذي ينبني على ثبوته. طيب هو الآن أوصى وقال ثمرة بستاني السنة القادمة لمحمد، الفرض العقلي يعني عقلا إما أن يحمل البستان وإما أن لا يحمل، إما أن تخرج الثمرة إما أن لا تخرج. فالفاء هنا للتفريع، فإذا يعني يريد أن يبين، لو فرضنا أنه لم تخرج الثمرة، لاحظ إذا قال لك المصنف رحمه الله يعني في الجملة الماضية بين لك أنه يجوز للمسلم أن يوصي بمعدوم ومجهول، يعني بمعدوم أو بمعجوز عن تسليمه، فإذا وصى بمعدوم ومعجوز عن تسليمه وأثبت جواز ذلك فإنه عقلا إذا وجد سيكون لمن وصي له، فما يقول لك فإذا وجد فأعطي، لأنه يقول لك يجوز ويصح معناه أنك تعطي. لكن المثل الفرعية يقول فإذا، يعني إذا لم يحدث شيء وإذا لم يخرج شيء، لأن السؤال الذي يحتاجه المفتي جواب المفتي من يستفتي ويقضى به في القضاء هو في حالة عدم وجود شيء، فقد يأتي الموصى إليه ويطالب الورثة ببديل، ويقول ما دمنا أن قلنا أن الوصية ثابتة ولي عند الموصي هذا الشيء الذي وصى به فإنني لم أجد شيئا لم تخرج الثمرة، إذن أطالبكم ببدل وعوض عنها عنه من ماله. فنقول في هذه الحالة يقول المصنف رحمه الله فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لا شيء له، وهذا لا شك أنه عين العدل والإنصاف، وصى بثمرة بستانه فإذا لم يخرج من البستان شيء فلا شيء له، لأن هذا مترتب على وجود شيء من البستان، أما إذا لم يوجد شيء فلا شيء له. نعم. وتصح بكلب صيد ونحوه، وتصح الوصية بكلب صيد. لاحظ أن المصنف رحمه الله بيّن لك أنه يجوز ويصح للمسلم أن يوصي بشيء معدوم وبشيء معجوز عن تسليمه. يرد السؤال إذا كان الشيء الموصى به منفعة، فيه منفعة أو من جنس ما يستفاد من منافعه، البستان الثمرة يستفاد بذاتها، الأشياء التي تعطى من الأعيان يستفاد بذواتها، لكن لو كان الشيء الذي وصي به أو أوصى به فيه منفعة، فإذا كانت فيه منفعة فالوصية صحيحة، لكن إذا كانت المنفعة مأذونا بها في أحوال ضيقة وخاصة لا يصح إلا الذي أذن به الشرع، لا يصح إلا الذي أذن به الشرع. مثال ذلك الكلب، الكلب أكرمكم الله منه ما حرمه الشرع ومنه ما أذن بمنافعه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل نوع من الكلاب، وحرم اتخاذ الكلاب مطلقا في الأصل، ثم خصص واستثنى عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع من الكلاب، كلب الصيد وكلب الحراسة في الماشية والزرع. هذا الذي استثنى عليه الصلاة والسلام هو الذي يجوز للمسلم أن يتخذه من الخلاف، يتخذ كلبا من أجل صيد، أو يتخذ كلبا من أجل أن يحرث زرعه وحرثه وما يكون في بستانه، ويتخذ كلبا لحراسة الناشية من الذئب ونحوه. هذا الذي أذن به الشرع يجوز أن يوصي بكلب فيه هذه المنفعة، فيه منفعة الصيد، فقال بكلب صيد حتى تفهم أن كلب الحرث والماشية أيضا، فإذا وصى بكلب الحرث والماشية فإن الحاجة في الحرث والماشية أشد من الصيد. وهذا من دقة المصنف أنه ينبه في الأدنى على الأعلى، فلما قال كلب صيد شمل كلب الحرث وكلب الماشية. والإذن بكلب الصيد من ناحية فقهية، الإذن بكلب الصيد أقوى من الإذن بكلب الحرث والماشية، لأن الإذن بكلب الصيد جاء نصا في القرآن، فكلوا مما علمتم من الجوارح مكلفين، والإذن بكلب الماشية والزرع جاء بالسنة في الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية. فهذا يعني نوع من التمثيل قصد المصنف به أن يبين أن كل شيء فيه منفعة وأصله محرم، فيه منافع محرمة وأشياء فيه أشياء محرمة ومنافع مباحة، يجوز وتجوز الوصية به إذا كان للشيء المباح. من أمثلة ذلك ذكر هذه المسألة وفصل فيها الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، ذكر من ذلك الوصية بالطبل وبالدف وكذلك بآلات اللهو، وبين أن الأشياء المحرمة لا تجوز مطلقة التحريم، لا تجوز الوصية بها مطلقا، فلو وصى بآلات محرمة فلا تصح الوصية وهي باطلة، ولو وصى بخمر أو ميتة أو خنزير فإنها لا تصح الوصية، لكن لو وصى بدف حلت وصحت الوصية، هي حلال وصية مأذون بها شرعا، والدف حلال لمن وصي له لأن الشرع أذن به في النكاح. فهذا عند العلماء رحمه الله أصل في المنافع، بعد أن بين الدواب إذا وصى بالدواب شرع في بيان المنافع، فكل ما كان فيه منفعة مباحة وصى صاحبه قبل موته بمنافعه إلى شخص أعطي هذه المنافع ومكن منها. فلو مثلا البيت فيه منفعة السكن، والسيارة فيها منفعة الركوب، والفندق فيه منفعة السكن أيضا ونحن ذلك، هذه الأشياء لو أعطيت منافعها مدة معلومة لشخص معين أو وصي بها مدة معلومة صحت الوصية تلك المدة ومكن من أخذ حقه منها بناء على وصية الميت المالك لذلك الشيء. وبزيت متنجس، وبزيت متنجس، في هناك الزيت النجس والزيت المتنجس. الزيت النجس هو النجس بعينه ولا يمكن بحال أن تطهره، يعني مثلا لو جئنا إلى الزيت المتخذ من الميتة، المعاصف التي تكون مثلا لو أخذنا زيت زيتا مستخرجا من شحوم الميتات ومن أدهانها فإنه نجس، ونجسته عينية، لو تصب ماء الدنيا كله على هذا الزيت تطهره أو تطبخه فلا يقوم لأنه نجس بعينه. المتنجس هو الشيء الذي يكون في أصله طاهر ودخلت عليه النجاسة، تقول هذا ثوب متنجس، يعني دخلت عليه النجاسة ويقبل التطهير. فهناك فرق بين النجس وبين المتنجس، فما كان من المتنجس الأشياء المتنجسة يمكن تطهيره فإنه يجوز بيعه، مثلا لو كان الثوب متنجسا صح بيعه، لكن لو كان زيتا نجسا لم يصح بيعه ولا شراءه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، أي أدهانها والزيوت المستخلصة منها والسمن ونحوه؟ قال صلى الله عليه وسلم: قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويستصلح بها. فقال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله يهودا حرمت عليهم الميتة فجمعوا شحومها ثم أذابوها فباعوها فاستحلوا ما حرم الله عليهم بأدنى الحيل. فهذا يدل على أن النجس بعينه لا يجوز. وذلك جاءت الرواية الأخرى لا هو حرام، أي لا يجوز الانتفاع بالأدهان النجسة بعينه، لا يمكن لها تطهيرها. لكن لو كان عندك زيت زيتون، أو كان عند إنسان زيت زيتون وقع فيه أكرمك الله بول أو اختلط بنجاسة، فعند العلماء خلاف هل الزيت نجاسته إذا تنجس هل نجاسته نجاسة ممازجة أو نجاسة مجاورة، هذا سبق الكلام عليه في باب البيع، باب بيع الزيت. فحينئذ لو كان الزيت متنجسا لا نجسا بعينه، فقال مثلا زيت الزيتون هذا الذي وقع فيه نجاسة وصيت به لمحمد أو وصيت به لزيد صحة الوصية، لأنه يمكن تطهير هذا الزيت إما بالطبخ وإما بالغسل. وقلنا يغسل الزيت أن تزيد ماء على هذه النجاسة الواقعة فيه بما يخالط هذه النجاسة ويذهب عينها. والدليل على ذلك حديث الأعرابي، فإنه لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء، وهذا الذنوب أكثر من البول، فدل على أن النجاسة إذا ورد عليها الماء الطهور الأكثر منها طهرها. فالزيت المتنجس لما يقع فيه البول أكرمك الله فإنه لا يمازجه ممازجة تامة، وحينئذ يبقى منفصلا عنه، وتجد طبقة البول منفصلة أكرمك الله عن طبقة الزيت، لأن الزيت أقل الزيت والسم. ففي هذه الحالة يصب الماء فيختلط الماء بالبول ويغسل بكثرته مكافرا له، ويحكم بطهارة ذلك النجس، وحينئذ يحكم بطهارة الزيت ويصح الانتفاع به أكلا وشربا وادهانا كما سبق بيانه في كتاب الزيت. وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. وله ثلث ما وصى به، وله ثلثهما إذا كان وصى بالزيت أو وصى بالكلب أو وصى بالأشياء التي ذكرناها من المعجونات والمعجوز عن تسليمها وكانت تعادل الثلث فإنه يأخذها كاملة، وإن كانت دون الثلث فإنه يأخذ ثلث ما يعادل الثلث من المال كله من ذلك الشيء الذي وصى به، يكون له ثلث. وقال بعض العلماء له ثلث معين، يعني إذا قال هذا المعين لفلان فإنه حينئذ يشارك الورثة في ثلثه، ولكن العمل لما ذكرناه أنه يستحقه كاملا إن كان ذلك الشيء دون الثلث. ولو كان المال كثيرا فله، اختار المصنف رحمه الله ما ذكرناه من أنه يقتطع ثلث الموصى به، وقد بينا أن الصحيح أنه يقتطعه كاملا إذا كان يعادل الثلث فأقل. نعم. ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. إن لم تجز الورثة، ولو إشارة إلى الخلاف المذهبي الذي ذكرناه، وبينا أن قولنا مرجوح راجح من هذا الوجه. وإذا أجازت الورثة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما زاد عن الثلث إذا أجازه الورثة أنه نافذ، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في حكم من وصى بما هو أكثر من الثلث أنه تصح وصيته وتمضي إذا أجاز الورثة، الحق لهم. وهل يكون ذلك تنفيذا للوصية أو يكون عطية مستأنفة، بينا هذه المسألة وبينا أقوال العلماء رحمهم الله فيها. وتصح بمجهول كعبد وشاة. وتصح الوصية بمجهول، قال أعطوا رجل عنده سيارات، فقال أعطوا أوصيت بسيارة لمحمد من سيارات، وصيت بعبد من عبيدي، بشاة من غنمي، بإبن، بناقة من إبن ونحو ذلك. إذا وصى بمجهول فهناك حالتان، الحالة الأولى أن يقول بعبد من عبيدي، والحالة الثانية أن يقول بعبد. فإذا قال نمثل بما هو موجود الآن، قال وصيت بعمارة من عماراته، أو يقول وصيت بعمارة، وصيت بعمارة من عماراتي إلى خال أولادي، وصيت بعمارة إلى خاله، إذا قال بعمارة من عماراتي، افرض أنه عنده 3 عمارات كل عمارة تعادل مليون، في المذهب مليون، إذن يعطى عمارة من هذه العمارات 3. ثم يختلف العلماء هنا. طبعا إذا كانت العمائر، إذا قال بعمارة من عماراتي، إذا كانت العمارات كلها متساوية ما عندنا إشكال، إذا تساوت قيمتها وتساوت أوصافها وجودتها ما في إشكال، العمائر، السيارات، الأراضي، المزارع، إذا كانت متساوية ما في إشكال، إشكال إذا تفاوتت، ففيها العمائر الغالية الجيدة وفيها العمائر التي هي دون، فإن تساوت أخذ واحدة منها، وإن لم تتساوى فإنه يأخذ أقل ما يصدق عليه أنه عمارة منها، يعني أقلها ثمنا وأقلها قيمة مما يصدق عليه أنه عمارة، لأنه وصى بعمارة من عماراته، واليقين أن الأصل أنها ملك للورثة، فلما قال بعمارة من عماراته فأقل ما يصدق عليه أنه عمارة يعطاه. وهذا مذهب طائفة من العلماء، ومنهم أئمة الحنابلة رحمهم الله، وخالف بعض الفقهاء وبعض أصحاب الإمام الشافعي وقالوا يعطى أحسن العمائر، يبحث عن أفضلها وأغلاها ثمنا وأجودها ثم يعطى ذلك، والصحيح أنه ينظر إلى أقل ما يصدق عليها أنه عمارة كما اختاره المصنف رحمه الله، لأنه لو كان يريد الأجود الأصل أنها ملك للورثة، فلما قال عمارة من عماراتي فهذا الوصف يصدق على أقل عمارة، فهي عمارة من عمارات، فلو كان يريد الأجود للزمه أن يقول أفضلها وأحسنها، لأنه وصف زائد عن الاستحقاق، فكان الواجب ذكر، فلما لم يذكر فهمنا أنه يريد أقل ما يصدق عليه أنه عمارة، هذا من جهة الألفاظ. ولذلك لو شخص قال إذا نجح ولدي فلله علي أن أطعمه، لله علي أن أطعم المسكين، فإذا قال هذا ما حدث، نقول له أطعم أقل ما يصدق عليه أنه إطعام، هذا في الاستحقاقات، فعلى هذا نقول أنه يعطى أقل هذه العمائر مما يصدق عليه الوصف الذي ذكره، العمائر أقل السيارات مما يصدق عليه الوصف المذكور في الوصية. بعض العلماء يقول طبعا في الحالة الثانية إذا قال بعمارة أوصيت بعمارة، أوصيت بسيارة، أوصيت بأرض لخال أولادي، فهذه الوصية إذا كان ليس عنده عمائر فلا إشكال أنه يؤخذ من ماله ما يكفي لشراء أقل ما يصدق عليه أنه عمارة. في عرفنا مثلا لو وجدنا أن العمارة تصدق على دورين، على 3 أدوار على حسب العرف الذي هو فيه أقل ما يصدق عليه، فنشتري له عمارة قيمتها 50، ننظر إذا كانت قيمة هذه العمارة مثلا 500,000 والذي ترك 3 ملايين، إذن هي دون الثلث، فيشترى له عمارة ب500,000 ويعطاها. لكن لو قال في هذه الحالة أوصيت بعمارة وعنده عمائر وعنده سيولة، فهل نعطي من عمائره، هل نعطي المصى إليه من العمائر التي يملكها الشخص، أم أن الورثة يشترون له عمارة من الخارج؟ والسبب في هذا أن ربما تكون عنده 3 عمائر كل عمارة بمليون، مع أنه لو اشتريت له عمارة من الخارج تكون قيمتها 100,000، فمن مصلحة الورثة، يعني الأحظ للورثة أن يشتروا له عمارة من الخارج. فقال بعض العلماء ما دام قال أوصيت بعمارة وسكت ولم يبين يعني أنها من عمائره، فحينئذ من حق الورثة أن يشتروا من الخارج له عمارة، ويكون حينئذ قد برئت الذمة ويستحق هذا الشيء الذي يصدق عليه أنه عمارة، لأنه لو كان من عمائره لقال بعمارة من عمائره. وعلى هذا تدخل مثلا السيارة، تدخل في مسألة المزرعة، فإذا كان يملك مزارع فحينئذ يصرف عنها من حق الورثة صرفه عن مزارعه لشراء مزرعة لأنه تصح الوصية وتنقل فيها. قالوا لأنه لو أراد مزرعته لقال بمزرعة من مزارعه وبسيارة من سيارات وبعمارة من عمائره، فلما قال بسيارة بأرض بكتاب بمزرعة فحينئذ أقل ما يطلق عليه هذا الوصف يشترى ويعطى. نعم. ويعطي ما يقع عليه الاسم العرفي. ما يقع عليه الاسم العرفي يا إخوان، هناك ثلاثة أنواع من الحقائق يسمي العلماء الحقائق. النوع الأول الحقيقة اللغوية، والنوع الثاني الحقيقة العرفية، والنوع الثالث الحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية طبعا هي التي تعارف عليها واطلع عليها أهل اللغة واللسان العربي في الجاهلية وصدر الإسلام، على خلاف مبدأ الاحتجاج في صدر الإسلام في الشواهد والأشعار، وإن كان الصحيح أنه يعتبر من الحقائق اللغوية ويعمل فيه. أما بالنسبة للحقائق وهذه المسميات اللغوية في بعض الأحيان تكون أعم من المسميات الشرعية، مثلا الصلاة. الصلاة في لسان العرب إذا قالوا الصلاة تشمل الدعاء وتشمل الرحمة وتشمل البركة، كل هذا يسمى صلاة في لغة العرب. جاءت الشريعة هذه حقيقة شرعية وأطلقت الصلاة على عبادة مخصوصة، وإن كان في بعض الأحيان تستعمل الشريعة الصلاة في المعنى العام اللي هو الدعاء، كقوله كعب بن عجر رضي الله عنه كم أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي. وقد تأتي بمعنى الرحمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، لأن الصلاة من الله على نبي عليه السلام رحمته له عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنها تستعمل إذا استعملت الصلاة بمعنى الرحمة بمعنى البركة بمعنى الدعاء فهذه حقيقة لغوية وإطلاق لغوي، وإذا استعملت الصلاة بمعنى العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية التقرب إلى الله عز وجل فهذا لا إشكال أنها حقيقة شرعية. طيب الوضوء في لغة العرب غسل الشيء، تقول توضأت إذا غسلت يديك، وإذا عرفت الحقيقة الشرعية تقول توضأ، وقصدك أنه غسل ومسح الأعضاء التي أمر المسلم بغسلها ومسحها. قال صلى الله عليه وسلم للجنب لما سئل هل ينام وهو جنب، قال لعمر توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هل قوله توضأ نحمله عن الحقيقة اللغوية ونقول مراد النبي صلى الله عليه وسلم غسل الفرج ثم غسل مواضع الأذى وغسل الفرج توضأ واغسل ذكرك، أم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء المعروف الخاص بالأعضاء؟ هذا من تعارض الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. أيضا يتعارض العرف مع الحقيقة اللغوية كما تتعارض الشريعة. مثلا لو شخص قال والله لا آكل اللحم، والله يعني ماذا، نحن نبحث هذه الحقائق، الفقيه وطالب العلم لابد أن يفهم هذه الحقائق ومدلولاتها وما الذي يقدم منها. فمثلا لو جاء شخص وقال حلفت وقلت والله لا آكل اللحم، فهل معنى ذلك أن نحرم عليه لحم الإبل والبقر والغنم والطيور والأسماك والصيد وغيره كل ما يطلق عليه أنه لحم في لغة العرب هذا عموم، أم أننا نخصص تحريم ونقول له يا أخي يحرم عليك اللحم الذي تأكله في عرفك وبيئتك؟ قال نحن بيئتنا ما نأكل لحم الدجاج، وقلت والله لا أكل اللحم. إذا قال قصدت الدجاج فحين لا إشكال، لكن هو قال والله لا أكل اللحم، فهل نصرفه إلى ما تعرف عليه أو نصرفه إلى الحقيقة اللغوية؟ هذه كلها مباحث ومسائل يبحثها العلماء رحمه الله يتعرضون عليه لأن تتصل بها أحكام شرعية مهمة. كذا هنا الذي وصى قال أوصيت بزيت، وصيت لمحمد لخال أولادي مثلا لعم أولادي بمزرعة، فننظر لمزرعة قد يكون هو غني ثري المزرعة عنده يعني في مزارع بمليون، مزارع بنصف مليون، ومزارع بمئة ألف، فهل نقول يعني العبرة به هو أم العبرة بعرقه وبيئته وما يطلق عليه أنه مجران؟ نقول العبرة بالعرق والبيئة، فنشتري له أقل ما يطلق عليه أنه مزرعة بيئته. كذلك لو قال أوصيت لمحمد بسيارة، هذا الغني الثري أراد أن يشتري سيارة في مثله وفي وضعه يشتري سيارة مثلا ب200 ألف، هل معنى ذلك أن الورثة يطالبون بشراء سيارة ذات القيمة الغالية بناء على الشخص المرسل؟ نقول لا، هذا الذي قصده المصنف في عرفه، يعني العرف السوق الموجود في بيئته، السيارة في أقل ما ينطق عليها السيارة ب100 ألف نشتري له سيارة ب100. مسألة ثانية، لما قال بالعرف فالعبرة بعرف الموصي، فلو كان هناك مدينة السيارات مثلا تجد في بعض الدول السيارة تشترى أحيانا ب5000 ريال، وفي بعض الدول تشترى السيارة ب10000، بعضها ب100 ألف، بعضها أكثر. فنقول العبرة بعرفه هو، يعني بيئته التي هو فيها ومدينة التي هو فيها أقل ما يصدق عليه أنه سيارة فيشترى له وتتم الوصية على هذا الوجه. نعم. وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. يقول رحمه الله ولو أوصى بثلثه فاستحدث مالا، استحدث مالا يعني طرأ المال بعد الوصية، هذا المراد بالاستحداث. صورة المسألة ومثالها، شخص وصى بمليون وهو يملك 3 ملايين، شخص وصى عفوا بمليون وهو يملك مليونين، فالمليون يعادل النصف، فاستحدث مالا يعني طرأ مال بعد الوصية فأصبح يملك 6 ملايين، فأصبح المليون دون الثلث. فإذا حدث شيء بعد الوصية وعند الموت كان الذي أوصى به دون الثلث نفذت الوصية ومضت. ولو استحدث مالا، فإذا هذه المسألة أيضا في النسب والتقديرات، فلم يوفي بمبلغ معين، في الصورة الأولى أوصى بمبلغ معين فاستحدث مالا في الأنصبة، هذا مراد المصنف، كأن يقول أوصيت بثلث مالي وهو يملك 6 ملايين، فمعناه أنه سيكون للموصى إليه سيكون له مليونين، المليونان تعادل ثلث 6 ملايين، بعد ما انتهت الوصية ملك فرضنا 6 ملايين أخرى، فحينئذ يكون الوصية تنتقل من المليونين إلى 4 ملايين، تدخل النسب تدخل في المستحدثات، فكل ما حدث من زيادة فإن النسب تدخل عليه، لأنه يقول بثلث مالي وماله العبرة به عند وفاته، والعكس بالعكس، فلو حدث نقص فإنه حينئذ يؤثر. فلو قال مثلا أوصيت بثلث مالي وكان يملك 6 ملايين، فقلنا الأصل أنك تملك 3 مليونين، ثم حدث انكسار وعد فأصبح يملك 3 ملايين، فإنه يعطى 1 مليون، غرمها وغرمها، يتحمل الغرم والغرم. يقول رحمه الله ولو دية، ولو دية، لو تقدم أنها إشارة إلى خلاف مذهبي. الدية للعلماء فيها خلاف، والصحيح أن الدية لو أن شخصا وصى وقال مثلا وصيت ب100 ألف بثلث مالي عفوا إلى محمد بثلث مالي، ومحمد هذا خال ورحيم من قرابتي وصى إليه الغير وارثين، ثم قتل هذا الشخص خطأ اللي هو الموصي، فمعنى ذلك أنه سيرتفع نصيبه بالدية، فهل الدية تدخل في الإرث أو لا تدخل؟ الذي عليه العمل عند الأئمة والعلماء أن الدية موروثة وتدخل في الإرث، ولذلك قال الإمام أبو عبد الله إمام أهل السنة رحمه الله عن أبي حنبل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في الإرث، يعني أنها تدخل في الميراث وتأخذ المرأة ترث من الدية، من دية زوجها، ويرث الزوج من دية زوجته، فالدية تابعة للإرث، وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام. وعلى هذا فإنه يقول ولو دية، إشارة إلى خلاف أن بعض العلماء يقول الدية ما يدخل فيها الوصية، ما تدخل ولا ترفع نصيب الموصى إليه، لأن الدية لو كانت مثلا 100,000 رفعت نصيب الموصى إليه. لو قال له أوصيك بثلث مالي وهو عنده 30,000 ريال، لو قال مثلا وصيت مثلا بثلث مالي وعنده 20,000 ريال، فثلث المال سيكون دون 7,000 في كسر. لكن لو أدخلنا الدية، الدية 100,000، سيكون ثلث ماله كم؟ 40,000، يعني يأخذ 40,000، لأن يصبح الذي تركه 120,000، 100 للدية من الدية والعشرين من أصل المال، فيصبح تاركا 120 فيأخذ ثلثها وهو 40,000. وعلى كل حال فإن الذي الوصية تدخل ويحتسب من الدية والدية تورث. ومن أوصي له بمعين فتلف وطلت. الوصية طبعا عند العلماء المعين والموصوف في الذمة، وهذا والله من أروع ما تميزت فيه هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت بتشريعات وأحكام ومسائل واعية شاملة عامة كاملة. وهذا من أعجب ما يكون من الشريعة، دخلت حتى في تفصيلات العقود، تفرق بين التعيين والوصف في الذمة. العلماء يقسمون الأشياء في العقود إلى معين وموصوف في الذمة. فأنت إذا بعت أو أجرت أو وهبت، إما أن يقع عقدك على معين أو موصوف في الذمة. فأنت إذا بعت أو أجرت أو وهبت، إما أن يقع عقدك على معين أو موصوف في الذمة. على معين تقول له بعني بهذه العشرة، هذا معين. لو تلفت العشرة فقد البيع، ما يقام غير طبعا إذا كان المبيع على معين يفوت بفوائده، هذا إذا كان تم التعاقد على معين يفوت بفوائده في الإيجار على مركوب معين. لو قال استأجر امرأة لترضع طفلا معينا، ثم هذا الطفل أصيب بمرض وتعرض إرضاعه فسخت الإيجار. لو استأجر دارا قال أؤجرك هذه العمارة، هذا كله معينات. وبناء على ذلك لو جئت تشتري كتابا وقلت له بكم تبيعني هذا الكتاب؟ قال ب10 ريال. دفعت ال10 ريال وخرجت من المكتبة ووجدت الكتاب قد قمت بتسليمه صفحة صفحتين، فرجعت إليه وقلت له هذا الكتاب فيه صفحة مطموسة وصفحتين مطموسة وهذا عيب يؤثر، فرد لي ال10. قال ما أرد ال10، أعطيك بدلا منه. لم يكن من حقي أن أعطيك بدلا منه، لأن البيع وقع على معين يفوت بفوائده. لكن لو قلت له أعطني نسخة من بداية المجتهد أو من زاد المستقنع نسخة، قال لك ب10 ريال، فجاءت بنسخة ووجد فيها عيب ولو كلها مطموسة الصفحات، وقلت له أعطني ال10 لا تمنع، لأن البيع على موصوف في الذمة، ومن حقه أن يأتي ببديل عن الذي اشتريه. إذا العقود لا تكون على شيء، إما أن تكون على شيء معين يفوت العقد بفواته أو تكون على موصوف في الذمة. وهنا في الوصية يبحث العلماء في محل الوصية في المعين والموصوف. فحينما يقول وصيت بعمارة مثلا، لو ذكر أوصافها هذا موصوف، تصدق على كل عمارة تتحقق فيها هذه الأوصاف التي ذكرها الموصي. أما لو قال هذه السيارة وصيت بهذه السيارة ثم شاء الله عز وجل، وهذه السيارة دون الثلث، ثم شاء الله عز وجل لما توفي تلفت السيارة بطلت الوصية. قال وصيت بهذه الشاة فلما توفي ماتت الشاة بطلت الوصية، لأنه لا يمكن تنفيذها ولا ويستحيل تنفيذ الوصية، فحينئذ تبطل وتفوت بفوات. هذا معنى قوله بمعين. هذه المسألة حكي الإجماع عليها، حتى الإجماع عليها الإمام ابن المنذر رحمه الله، ونقل هذا عن الإمام القدامى رحمه الله غير من علمه، أن الوصية بالمعين قال أجمع كل من نحفظ عنه العلم، يعني من الأئمة والعلماء رحمه الله برحمته الواسعة، رحمه الله جميعا برحمته الواسعة، أن الوصية بالمعين إذا تلف فاتت بفواته، يعني يحكم ببطلانها. نعم. وإن أتلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. هذه المسألة، يعني إذا وصى بسيارة لمعين والسيارة خارج عن الثلث، يعني أكثر من الثلث، صحة الوصية، وإذا تلفت السيارة فاتت بفواته. في هذه الحالة فائدة هذه المسألة الأولى التي ذكرها هي الإجماع، أنه لو تلفت السيارة وقال الموصى إليه أريد بدلا عنها، لأن الميت وصى لي وقد تلفت السيارة فأعطوني بدلا عنها، لم يكن من حقه ذلك، لم يكن من حقه ذلك، لأنه وصى له بمعين خاص بفواته. العكس، لو وصى له بمعين سيارة وكانت السيارة دون الثلث أثناء الوصية، ثم لما توفي الموصى قبل وفاة الموصى هناك أموال غير السيارة، شاء الله عز وجل أنه توفي عن مزرعة وسيارة، السيارة قيمتها تعادل الثلث مع المزرعة، المزرعة مثلا قيمتها فرضنا 100,000، السيارة قيمتها 50,000، فهي الثلث، السيارة تعادل ثلث المال، صحة الوصية ومضت. لكن أراد الله عز وجل أن المزرعة تحترق أو تتلف فأصبحت قيمتها 10,000 ريال، أو تلفت بالكلية فلم تساوي شيئا، فأصبح حينئذ ما يوجد إلا السيارة، فحينئذ يكون له ثلث ولا يدخل عليها الضرر بحيث الأصل، يعني ما يدخل عليه الضرر كلا، لكن لا يؤثر فوات المال من غيره على المصابين، ما يفوت الوصية كلها، فسلف غيرها ليس سلفا لها بعينها، وحينئذ تبقى الوصية بمعين كما هي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزر لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن الوصية تشابه الهبة في وجوه وتختلف في وجوه أخرى، فمثلا يجوز الرجوع في الوصية ولا يجوز في الهبة، فما توضيح ذلك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الوصية يجوز الرجوع فيها لحكم عظيمة وأسرار عظيمة، وقد نبه العلماء رحمه الله على جملة من هذه الحكم، ومنهم الإمام القرافي في كتابه النفيس الذخيرة. من أعظم الحكم أن الشريعة لما أذنت بالرجوع بالوصية فتحت باب الوصية وشجعت الناس أن يوصوا، لأن الإنسان لو علم أنه لا يملك أن يرجع في وصيته لخاف من الوصية، لأنه ستكون إلزاما ولا يستطيع أن يعدل ولا أن يبدل ولا أن يغير. ثانيا، أن الوصية مترتبة على الموت، يعني تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، والإنسان لا يعلم متى أجل، وكم من مريض مد الله في عمره فعاش أكثر من الصحيح، وكم من صحيح اغتر بحاله فمات في طرفة عين، فالأجل لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يضمن الإنسان أن يمد له في عمره ويفسح له في أجله، وأيضا لا يضمن أن يأتيه الأجل فجأة. فجمعت الشريعة بين الاثنين، خوف طريان الموت فجأة تكتب الوصية بناء على حالك، إن مد في العمر وطرأت أمور، مثلا قد أوصي لأجنبي وليس عندي أحد من الأولاد، ثم يشاء الله أن عندي ولد فأغير وأبدل تلافيا لما جد وطر، هذا عين الحكمة وعين العدل وعين المصلحة، يعني جاءت الوصية على الصفة التي تحقق الهدف منها. لكن لو منع من الرجوع في هذه الأحوال فإنه يوصي وليس عنده أولاد، ثم بعد ذلك يطرأ له أولاد، ويوصي بالقليل وعنده أولاد، ثم بعد ذلك يموت أولاده، قد يموت أولاد الإنسان قبل الإنسان. ففتحت الشريعة باب الرجوع تحقيقا للمصالح وزرعا للمفاسد وتداركا لما يمكن أن يفوت لو حكم بأجل الرجوع. هذا بالنسبة لإذن الشريعة للرجوع في الوصية. منعت من الرجوع في الهبة، وهذا ما يقول العلماء، الشريعة تجمع بين المتضادين في حكم وتفرق بين المتماثلين في حكم. فهنا منع من الرجوع في الهبة. لماذا؟ لاحظ هنا في الوصية، لو جئت تسأل ما هو المقصود من الوصية، المقصود من الوصية إيصال الحقوق إلى أهلها وحصول البر للمصين بها، الأجر المثوبة والصنة. فهو إذا بوصيتي إذا أمكنه الرجوع، لو قلنا بالإذن من الرجوع تتحقق هذه المصالح ولا تتحقق؟ الجواب تتحقق. في الهبة الأصل في مشروعية الهبة إنما هو طلب المحبة والمودة والصلة بين الناس. ويدل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحاب. فإذا المقصود من الهبة حصول المحبة والإلفة وتقوية أواصف الأخوة بين المسلمين. فإذا حصل الرجل وقعت الضغين والشحناء وتقطعت أواصف المحبة عكس ما تريده الشريعة من الهبة، ويصبح الرجوع على العكس تماما. ولذلك ما سمح بالرجوع عن الهبة إلا في حالة خاصة، وهي رجوع الوالد في هبته لولده. لماذا؟ لأن الهبة لاحظ يعني دقة السريعة هي تريد الصلة والبر. فلما يأتي الوالد ويعطي بعض ولده ويحرم البعض حصل عكس الهبة أيضا، فحينئذ أذن بالرجوع. هناك الرجوع بغير الولد مع والديه مثل أن يهب صديقة ويرجع يحقد عليه صديقة أو يتألم، على الأقل وليس بالقليل أن الصديق يقول لابد أن فلان تغير قلبه عليه، ما أقول محقد لابد أن جاء أحد أو كلم أو شيء. فإذا يحدث القطيع. لكن الوالد مع ولده لو أعطى ولدا وحرم الآخر فالمقصود منه أن يعدل. فأثارة الهجة هنا لا تحقق البر والصلة، تحقق شحن الأبناء، الشحناء بين الأبناء بعضهم على بعض. وجاء الأمر عكس ما هو موجود في الهبة نفسها، فجاءت الهبة مصادمة للشريعة التي كان قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى حديث النعمان أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا يا رسول الله. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على ذلك. وفي رواية اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فجعل الهبة لبعض الولد دون البعض ظلما وجورا لا يحقق العدل، فأمره بالرجوع. طبعا الأمر جاء ظلما، يعني هذا جور والجور لا يجوز، معناه أنه ارجع عن هبتي. وقد جاء في الحديث الآخر في السنن لا يحل لأحد أن يرجع في هبتي إلا الوالد فيما وهب لولده. فأذن للوالد أن يرجع في هبته لأن هذا الرجوع يحقق العدل بين الأبناء ويوجب المحبة ويزيل الشحناء وحقد بعضهم على بعض. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على ذلك. فأجاز الرجوع في حال ومنع الرجوع في حال، وكل ذلك مبني على تحقيق مقاصد الشريعة من حصول العدل. وهذا من قوي مسلك أئمة الإسلام رحمه الله جمهور الفقهاء من أن الشريعة تراعي المعاني، يعني ليس اللفظ فقط إنما تراعي المعاني، ما جاءت فقط بالألفاظ وما جاءت بمعان مضمونة مضمنة. وهذا الذي علاه النبي صلى الله عليه وسلم بقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المقصود أن الشريعة أجازت الرجوع في الوصية تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد وطلبا لما يراد من شرعية الوصية، وهو تدارك ما فات والوصول إلى الخير والبر والإحسان فيما يقصد منه البر والإحسان وصلة الرحم إذا قصد صلة الرحم ونحو ذلك. وأيضا ربما أوصيت لشخص وهو فقير ثم عند الموت صار غنيا، ربما أوصيت لشخص مديون ثم قضي دينه فأصبح مو محتاج الوصية. فكل هذا أي الإذن بالرجوع عنه تحقيق للمصالح ودرء للمفاسد. والعكس فإن الرجوع عن الهبة يوجب الشحناء ويزيل المحبة ويفسد الإخاء، ولذلك جاز الرجوع هنا وحرم الرجوع هنا، ولله الأمر فيهما. وصدق جل جلاله إذ يقول في كتابه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، في الحكم على مسألة أنها من قول جمهور العلماء ما هو أقل عدد يطلق عليه هذا اللفظ أفادكم الله؟ جمهور العلماء طبعا المسائل تنقسم إلى أقسام. القسم الأول المسائل الخلافية، أن يكون الخلاف بين الأئمة أنفسهم، يعني الأئمة الأربعة، وإضافة طبعا مذهب الظاهرية. ثانيا أن يكون الخلاف بين أتباع الأئمة، بمعنى أن المسألة جدت وطرأت فليس لأئمة المذاهب فيها قول. والحالة الثالثة أن يكون الخلاف فيه بعض الأئمة وليس هناك نص عن أئمة، وإنما خالف أصحاب الإمام فيها. وتوضيح ذلك، إذا كان الخلاف بين الأربعة فالثلاثة جمهور والواحد خارج عنه، يعني لا يعتبر الجمهور. إذا قيل وهذه المسألة تصح على قول الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، فتعلم أن الثلاثة يقولون بهذه المسألة. وإذا قيل تصح هذه المسألة بقول الجمهور إلا الشافعي، تفهم أن الذي خالف إنما هو الإمام الشافعي رحمه الله. هذا بالنسبة للجمهور يطلق على الثلاثة ولا يطلق على اثنين في مقابل اثنين. فلو كانت المسألة مثلا بين الشافعي وأحمد من جهة والإمام مالك بحنيفة من جهة أخرى لا يقال فيها جمهور. هذا بالنسبة للخلاف بين الأئمة. بعض العلماء يعتبر مثلا فيها جمهور إذا انسحب أصحاب أحد الاثنين، إذا تكافأ اثنين في مقابل اثنين وانسحب أحد أصحاب الاثنين مع الطرف الثاني، فكان أصحاب الإمام بحنيفة لا يوافقون إمامهم ويرجحون مذهب الشافعية والحنابلة، يقال مذهب الشافعية جمهور لكنه لا يخلو من نظر. يعبر به في بعض الأحيان لبعض طلاب العلم الذين عندهم دقة وعناية، ممكن أو يستشهد بهؤلاء تعزيزا للقول فيقال في الترجيح حتى إن أصحاب الإمام أبي حنيفة يميلون إلى كذا. هذا بالنسبة لمسألة الخلاف بين الأئمة الأربعة أنفسهم. إذا وقع الخلاف بين أصحاب الأئمة الأربعة فنفس المسألة مثل ما تقدم. إن كان طبعا إذا قيل وهو مذهب الإمام وبه يقول الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذا خلاف الأئمة أنفسهم. وإذا قيل وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لا يستلزم أن يكون هناك نص للإمام لينتبه طالب العلم. إذا قيل وهو مذهب وهو قول الإمام أبي حنيفة ومالك المسألة عن الإمام وهي مسألة في القرون المفضلة، وإذا قيل وهو قول الحنفية فهذا لا يستلزم أن تكون في القرون المفضلة، ربما طرأت وجدت بعد القرون المفضلة. على كل حال إذا كانوا الثلاثة من المذاهب في مقابل واحد فهم جمهور. وأما إذا كان بعض الخلاف منوعا، مثلا ليس هناك نص لإمام مالك في المسألة ولا عن الإمام الشافعي، وهناك نص عن الإمام حنيفة وأحمد، فيقع الخلاف بين الإمام حنيفة وأحمد مع أصحاب الشافعي ومالك، فإذا كان أصحاب أحدهما انسحب إلى أحد القولين فهي جمهورية، فتقول وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة وأصحاب الشافعي، فحينئذ تصير جمهورية. ويكون قول الإمام مالك قول المالكية قولا منفردا إذا اختاروا خلاف هؤلاء الثلاث. على كل حال ينبغي التورع في نسبة هذه المذاهب، ولا يتناول أحد نسبة الأقوال إلى المذاهب إلا إذا درس الفقه على أئمة وعلماء لهم يد وباع في مثل هذا، ولا يقتصر على قراءة الكتب والنسبة، فهذا أمر يحتاج إلى التنبيه إليه، فإن الأوهام تقع في نسبة الأقوال للأئمة ونسبة الأقوال لأصحاب المذاهب. ولذلك من أصعب ما يمر على المفتي إذا كان يخاف الله عز وجل تحرير قول على مذهب، من أصعب ما يقال أن يقال لك ما هو قول الشافعية أو الحنابلة، لأنك تسأل أمام الله عز وجل عن مذهبهم كاملا. هذا شيء تشير في رؤوس أئمة المذاهب نفسه، فضلا عن إنسان لم يحصل، لابد أن يكون على علم بمصطلحات المذاهب داخل المذاهب، وأن يكون على علم بطرق الوصول إلى الطرق والمناهج التي توصل بها إلى المذهب، يعني من ناحية قواعد وصول المذهب. هذا أمر يعني يحتاج إلى دراسة معمقة، والذي يسمى الاجتهاد المذهبي، لأن الاجتهاد إما أن يكون مذهبيا داخل المذهب. فالإمام مثلا شيخ الإسلام رحمه الله تجده يقول وهذه المسألة أصول الإمام أحمد تقتضي فيها الجواب. لاحظ الورع، أصول الإمام أحمد ما قال أن الإمام أحمد يقول أنها تجوز، قال أصول الإمام أحمد. في بعض الأحيان يقول لا، يقول ومنا وهذه المسألة تجري على قول أصحاب الإمام أحمد. فرق بين الإمام بين أصحاب، لأنه عايش الفقه وبدأ به بالمذهب دون تعصبه، المذهب بالدليل تقرأه وتضبطه، ثم بعد ذلك تنظر في دليله، ثم بعد ذلك تنظر في من خالفه وتتحرى الحق والصواب حتى تصل إلى ما هو أقرب وأوفق لشرع الله عز وجل وصراطه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا للحق فيما اختلفوا فيه، وأن يرزقنا محبته والعلم به والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: زوجتي مات أبوها وأريد أن أجمع شمل عائلتها، فهل لي أن أتزوج زوجة أبي الزوجة؟ أفادكم الله. يقول السائل: زوجتي مات أبوها وأريد أن أجمع شمل عائلتها، فهل لي أن أتزوج زوجة أبيها؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي الأصل يجوز أن يتزوج الإنسان زوجة أبي زوجته إذا لم تكن أما لهذه الزوجة كما هو معلوم، لأنها أجنبية. فلو كان عند زيد مثلا زوجتان، إحداهما لها بنات والثانية التي لها بنات تزوج إحدى بناتها، فإن هذه الزوجة الثانية ليست بمحرم له، لا يجوز له أن يصافحها، لا يجوز له أن يختلي بها، ويجوز له أن يتزوجها بعد وفاة زوجها، ولكن الله المستعان. يعني كانت ضرة لأمها، ثم تأتي بها ما شاء الله ضرة عليها هي. يعني قد يختلف هذا الأمر باختلاف البيئات والأعراف، لكن الله المستعان، يعني تجمع لها بين مصيبتين، اللي إذا كان تأخذ بثأر أمها هذا ممكن، لأن قد تكون هي أقل سنا أو كذا. لكن على كل حال، إن السلامة من سلمى وجارتها لا تمر بواد حول وادي. أما من حيث الجواز يجوز ولا بأس، ما في بأس في هذا وهو جائز، لكن يتقى ما تنفع عنها المشاكل، يعني إذا كان تسبب في أضرار، لأن الأم تتأثر بهذا، أم الزوجة تتأثر، يعني ما في شك أنها أم الزوجة إذا أخذت ضرتها مع بنتها هذا يعني من أشد ما يكون عليها، إلا إذا كان ماتت وصفها الجو هذا أمر آخر. أما أم الزوجة فلا يطاق يعني خلافها وشرها، فهذا يفتح باب مشاكل. يعني الإنسان هذه الأمور كان الناس كبار السن يوجهون أبنائهم يوجهون أبنائهم يوجهون، لكن الله المستعان اليوم الواحد قد يأتي يغلب عاطفة في جانب ويغفل جوانب أخرى مهمة. على كل حال، حكم الشريعة الجواز، لكن تحذر من حصول المشاكل، لأن هذا يفتح باب المشاكل، وأول ما تضع المشاكل مع أمي. إما إذا كانت أم الزوجة حية فهذا شيء، يعني الحقيقة في النفس من الشيء، لأن الغالب أنه سيجرح الرحم ويجرح أم الزوجة ويحدث عندها نوع من وعلى كل حال مثل ما ذكرنا الجواز يجوز، والأعراف والبيئات تختلف. فإذا كان الإنسان غلب على ظني أن في هذا مصلحة وأن هذا يعين على الخير والبر، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يأمر بذلك ويحبه. والله سبحانه أسابكم الله. فضيلة الشيخ، عند الانتهاء من العبادة ومضي زمانها وأيامها يأتيني إرهاق وفتور في العبادة، فكيف أتخلص من هذا الفتور، خصوصا أني أخشى أن هذا من علامات عدم القبول؟ أسابكم الله. الله لا يحرمنا من فضله ولا يحرم بيننا وبين برهم بسبب ما يكون من معاصينا. هناك أمر مهم جدا، ولعل هذا السؤال متصل بأحد الشهور إلى الله وهو شهر الصيام والقيام. والإنسان بعد رمضان لا شك أنه سيجد نوعا من الضعف عن الطاعة أكثر مما كان في رمضان. السبب في هذا واضح، ينبغي أن يعلم كل مسلم أن الشهور التي فضلها الله عز وجل وكرمها واصطفاها واصطفاها مثل شهر رمضان أن فيه من البركة والخير مما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. ولذلك ينادى يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقبل. فهذا يدل على أن الموسم موسم رحمة. ولذلك شتان ما بين يوم العيد وآخر أيام رمضان، شتان ما بينهم، ولا يظهر الفرق إلا إذا بدأ يبتعد الإنسان أكثر فأكثر، كالشخص الذي يكون قريبا من جنة وقريبا من رحمة وقريبا من مكان مؤنس تنشرح فيه الصدور وتطمئن فيه القلوب، فلا يحس بلوعة فراق هذا إلا إذا تباعد عنه أكثر فأكثر. لكن ليس هذا، أرجو من الله لا يجعله دليلا على عدم القبول، فليس هناك أرحم من ربك بك. الله أكرم سبحانه وتعالى وأحلم من أن يخيب عبده، خاصة إذا وفقه للصيام ووفقه لقدر ما يستطيع من القيام. لكن مسألة الفتور، هذا الزمان زمان صعب، والفتن فيه كثيرة والمحن فيه كثيرة، ولا يعلم مقدار غربة المسلم في هذا الزمان إلا الله وحده لا شريك له. والله لا يستطيع أحد أن يعلم مقدار غربة المسلم في هذا الزمان الذي بعد فيه عن عصر نبيه صلى الله عليه وسلم وعن سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه، لا يعلم مقدار غربة فيه إلا الله. كان الإنسان إذا خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله جل جلاله وجد حلق الذكر، ووجد الذاكرين، ووجد المساجد تمتلئ بالمصلين والخاشعين قبل الأذان بساعات. والآن ربما جاء ودخل المسجد وهو في آخر ركعة أو في التشهد ويرى الناس أفواجا يقدمون إلى الصلاة، هذا إذا وجد من يصلي فيه. هذا في الصلاة التي هي عباد الدين والتي شأنها في الإسلام لا يخفى، ناهيك عن الطاعات والقربات الأخرى. لو أراد الإنسان أن يتصدق بماله لوجد من يخذله، ووجد من يسفهه، ووجد من يفرض عليه، وكأنه فعل ما لا يمكن فعله من الأمور المحرمة العظيمة. فتجد الشخص تطمع نفسه أن يوقف بيتا بعد موته، أو يوصي بشيء من خصال البر والرحمة، وإذا بالنفوس الضعيفة والنفوس المفتونة تتكالب عليه من كل حدب وصوت، تلومه وتوبخه وتسرب عليه، تجده منطلقا إلى مجلس من مجالس الذكر، إلى طاعة من الطاعات، إلى خير يريده لآخرته، أو علم يتبع به ويتزود به إلى لقاء ربه. فإذا بأم تثبطه، أو والد يخذله، أو صديق يسفهه، وإذا به يجد من يصفه بالنقص وبالجهل بالأمور، وأن عليه ينطلق في الدنيا وأن المستقبل، إلى غير ذلك من الفتن التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله. فلا يعلم مقدار غربة المسلم في هذا الزمان إلا الله. وكلما ارتقت درجته يكون إماما يصلي بالناس، فإذا بهذا يأتيه يقول طول صلاتك فقد تلبذنا بالقرآن، ثم به الإنسان يأتيه ويقول يا هذا أرهقتنا وأتعبتنا وأزعجتنا، ثم يأتيه الثالث ويقول له في كل يوم وأنت تدرس، وفي كل يوم تلقي كلمة، ويأتيه الرابع ويقول له أنت تقول كذا وتفعل كذا، فإذا بها أمور تشيب منها الرؤوس. فإذا به يقدم على الإمامة بنفس منشرحة وصدر منشرح للخير والذكر والبر، فيجد من العوائق والعلائق ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. هذا في مسجده فضلا عن بيته وأهله، فيخرج من بيته من أجل أن ينفع أبناء المسلمين، خطيبا أو مدرسا أو معلما في بيت من بيوت الله أو محاضرا، فإذا بزوجته تشتكي أضعت أوقاتنا ضيعت أبناء وفعلت وفعلت وفعلت، وإذا بإخوانه يقول له تعرف نفسك للأشفار إلى كذا، تجد غربة لا يعلم قدرها إلا الله جل جلاله. فلكن طوبى، ثم طوبى لمن نصب وجهه لله وأنس بالله إذا استوحش لمن يحشه في سبيل طاعة وبر يرد به رحمة الله جل جلاله. طوبى لمن سمت نفسه وتعلق قلبه بربه فلم يبال بمن يخذله، إذا سمع قول المخذلين والمثبطين ارتقت روحه إلى رحمة أرحم الراحمين، فوجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح ما يجعله يحتقر نفسه وهو في ذرى العلياء من الكمال والحضر والطاعة لله جل جلاله. هذه كلها فتن تثبط الإنسان عن طاعة الخير. فإذا كان في موسم الخير كان الأمر أهون وكان الشر أقصر، ولكن إذا ابتعد عن زمان الطاعة والخير والبر تكالبت عليه هذه الفتن واللحن من كل حدب وصوب. هذا الزمان زمان غربة، ولا يمكن للإنسان أن يعلم ذلك إلا إذا قرأ الكتاب والسنة وتفحص. أعرف الناس بغربة هذا الزمان هم العلماء وأهل العلم الذين كشفوا دلائل الكتاب والسنة وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحاح الآثار والأخبار، من كشفت لهم حقائق الأمور. وعلى كل واحد أن يكون يلتزم بدين الله عزيز أن يكون قويا في التزامه، لا يفضطه شيء ولا يخذل شيء أبدا، لأنه ليس بينك وبين الجنة إلا الجد والاجتهاد في العمل الصالح بعد توفيق الله. أمران إذا حزتهما فقد أصبت الجنة وفزت برحمة الله عز وجل، الجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل حتى لا تبالي بأحد لا مادحا ولا دامع. وأكمل ما يكون للعبد الموفق السعيد الذي يريد الله به خيرا في خاتمته أنه يكره من مدحه أكثر من يذمه. هذه الهمة الصادقة التي يتجه بها العبد إلى الله جل جلاله قلبا وقالبا، ليس لنا إلا الله جل جلاله. فلا تلتفت إلى موسم ولا إلى وقف ولا إلى زمان، لا يكون الإنسان يعرف ربه فقط في رمضان إذا ابتعد عن مواسم الخير أصابه التثبيت أبدا. تكون قوية الشكيمة والعزيمة. وأنبه على أمر أيضا، لو وقع الإنسان في حضيض المعاصي يكون من أشد الناس التزاما وطاعة، فتأتي فتنة من الفتن. هذا زمان غريب، وينبغي علينا أن نعلم ونعلم الناس أنه إذا كان الإنسان في زمان الغربة فليعلم أنه ما بين الفتن أكثر من أن يسير على الشوك. ولكن الموفق لا يغالي. فنحن لسنا في عصر الصحابة ولا عصر التابعين ولا في القرون المفضلة، في عصر القابض فيه على دينك القابض على دينك كالقابض على جنب، وإن لم يكن هذا الزمان فلست أدري أي زمان يكونه. فحينئذ مهما جاء ومهما وقع الإنسان في فتن من ضعف الطاعة، مثل ما ذكر أن الإنسان تضعف طاعة، أو حتى لو وقع في معصية فعليه يوجه وجهه إلى الله مشمرا عن ساعد الجد بالتوبة المصوح، ولا يبالي، لأن الشيطان يخذل الإنسان دائما. فإذا كنت في رمضان في خشوع وخضوع وإنابة واستكانة لله جل وعلا، ابتلاك الله عز وجل، تسلط عليك الشيطان فجاءك وقال لك يا أخي أنت كذا أنت كذا، حتى تضعف همة الخير. لأن الإنسان بعض الأحيان قوته في روحه ونفسه، فإذا جاء الشيطان يقول له لو تقبل الله طاعتك في الصيام لكنت الآن من قوامين الليل صوامين نهار، فأنت الآن لا تقوم الليل ولا تصوم النهار، فعندها تقول اخسع عدو الله، فإن الله الذي أرجو رحمته في رمضان أرجوه في شعبان وفي شوال وفي كل زمان، والله الذي أرجو رحمته لو سجدت له حتى تقبض روحي ما وفيت شيئا من حقه، وكل ذلك بفضل. ولو كان من الإنسان ما كان من الطاعة الفضل كله لله، اللهم تقول اللهم إن قصر عملي فإني أرجو رحمتك. فكم من عبد رجى رحمة الله جل جلاله فاز بدرجات لم يفز بها من جد واجتهد لله، لأن هذا الشعور وهو التعلق بالله سبحانه وتعالى، تستمسك بالذي أوحي إليه. ولو حصل منك ما حصل من الفتن من الشهوات من غيره، العبد تجده من أصلح خلق الله أو طالب علم، ربما تحدث منه فتنة فيتسلط على الشيطان. لو كنت طالب علم من الحق ما وقعت في هذا الفتن، لو كنت طالب علم لعصمك الله من هذا، لو كنت حتى يسيء ظنه بالله، لأن أهم شيء يتوصل إليه عدو الله إساءة ظنك بالله. ولذلك تجد في بعض الطائعين من الانتكاسة ما لا تجده عند المجرمين والعياذ بالله في بعض الأحيان بسبب هذا الشعور، لأن الشيطان يعلم أن قوام المسلم بحسن ظنه بالله وكمال اعتقاده بالله. فإذا أصاب هذه الروح الزاكية المتعلقة بربها بالشكوك وشاءة الظن بالله عز وجل، فإنه والعياذ بالله سيهوي به إلى أسفل الساخرين. ولكن لا تبالي ولا تهتم ولا تغتم بشيء إلا رحمة ربك. لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، قالوا يا رسول الله ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. فتستمسك بالذي أوحي إليه وتعض على ناجز الخير والطاعة والبر، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت طاعة وبر ذكرت الله وشكرت الله وإن تكالبت عليك الفتن من يمينك وشمالك ومن أمامك ومن وراء ظهرك ومن فوقك ومن تحتك فاستعن بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ووجه وجهك للذي فطر السماوات وقل اللهم ليس لي أحد سواك اللهم كما أرجوك طائعا فإنه عظم رجاؤك مذلا وإنه لا يخيب من رجاك ولا يحرم من سألك وتترجو رحمة الله وتتملق الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فإذا بالسيئات تبدل حسنات ومن صدق مع الله صدق الله معه نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدفع عنا ويصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين اللهم اهدنا ولا تضلنا وارحمنا ولا تعذبنا وسامحنا ولا تؤاخذنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا أسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها خير أيامنا يوم نلقاك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير.